من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. من تأملات الشاعر السعودي غازي القصيبي في كتابه حياة في الإدارة: سر النجاح أن تعرف مواطن ضعفك بقدر ما تعرف مواطن قوتك. إن حسن النوايا لا يضمن أفضل النتائج. هناك فرق شاسع بين من يطيعك حبا ومن يطيعك خوفا. الدرس الإداري الكبير الذي تعلمته يتعلق بترتيب الأولويات. الذين لا يعملون يؤذي نفوسهم أن يعمل الناس. الذين لا يستطيعون التقيد بالمواعيد لا يستطيعون تنظيم حياتهم. على المرء أن يوطن نفسه على التعامل مع جسام الأمور وتوافهها على حد سواء. الرغبة في إتقان العمل لا تعني الرغبة في التفوق على الآخرين. التمايز، وليس بالضرورة التميز، هو أسرع وسيلة للحصول على أعداء. الأصدقاء الحقيقيون لا يجيئون مع المنصب ولا يذهبون بذهابه، والذي ينفق وقته في التوافه لا يجد متسعا من الوقت للعظائم. قال أبو العباس المروزي: بلغني أن الله عز وجل قال لإبراهيم عليه السلام: أتدري لما اتخذتك خليلا؟ قال: لا. قال: لأني اطلعت على سرك فكان العطاء أحب إليك من الأخذ. وقال عيسى بن مريم عليه السلام: أحسنوا مع جميع الناس، فليس الإحسان أن تحسنوا إلى من أحسن إليكم، ولكن أحسنوا إلى من أساء إليكم لتكونوا من المحسنين. حول معنى السعادة يقول الأديب الشيخ علي الطنطاوي: إن نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تعرفون قصة الملك المريض الذي كان يؤتى بأطايب الطعام فلا يستطيع أن يأكل منها شيئا؟ لما نظر من شباكه إلى البستاني وهو يأكل الخبز الأسمر بالزيتون الأسود، يدفع اللقمة في فمه ويتناول الثانية بيده ويأخذ الثالثة بعينه، فتمنى أن يجد مثل هذه الشهية ويكون بستانيا. فلماذا لا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ ثم يقول علي الطنطاوي: إنه الصحة والوقت والعقل، كل ذلك مال، وكل ذلك من أسباب السعادة لمن شاء أن يسعد. وملاك الأمر كله ورأسه الإيمان. الإيمان يشبع الجائع ويدفئ المقرور ويغني الفقير ويسلي المحزون ويقوي الضعيف ويسخي الشحيح، ويجعل للإنسان من وحشته أنسا ومن خيبته نكحا. غدا نلتقي في بستان الحكمة.